الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله قبضته يوم القيامة. صدق الله.